دايما واخد بالك منا وبتحرسنا بتأمننا، انت وجودك بيطمننا، وياك لا نخاف ولا نتقدم، وعليك طول العمر علينا وحمينا وبتعتنينا، وعشان انت موجود فينا الاحزان بتسيبنا وتبعد. عايز اقول لك كتر خيرك، ده مفيش زيك ومفيش غيرك. عايز اقول لك كتر خيرك يسوع يا حبيبي، مفيش غيرك دايما بمحبة تعاملنا، مهما عملنا تستحملنا، يا ما كتير قوي عنك ملنا وبننساك واحنا في تفكيرك، وبننساك واحنا في تفكيرك. بتحبني اكتر ما بحبك، بتحبني اكتر ما بحبك، وبعد بس مكاني بقلبك، واما ارجع لك تفتح بطنك، اعلن وابعد وارجع تغفر. شلت صليبي كانه صليبك، وانا لسه ببعد وبسيبك. عايز اكتر مني حبيبك، خليني ابطل اخون واغدر. عايز اقول لك كتر خيرك، ده مفيش زيك ومفيش غيرك. عايز اقول لك كتر خيرك يسوع يا حبيبي، مفيش غيرك دايما بمحبة تعاملنا، مهما عملنا تستحملنا، يا ما كتير قوي عنك واحنا في تفكيرك، وبننساك واحنا في تفكيرك.